يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب النكاح، باب الخلع. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من غير علة، والواجب عليها حسن العشرة لزوجها وعدم طلب الطلاق إلا من بأس، إذا كان يظلمها أو يؤذيها أو ما كتب الله بينهما مودة تبغضه، فلا بأس أن تطلب المخالعة. في مثل هذه المرأة التي تبغض زوجها بغضا كثيرا تفضل معه الموت على الرجوع إليه، يجب التفريق بينها وبين زوجها إذا دفعت إليه جهازة. الطلاق على عوض يعتبر بينونة صغرى لا يملك معها المطلق الرجعة، ولكنه يجوز له العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين. إذا كان الواقع ما ذكرتم أن رجلا تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها على عوض ثم تزوجها بعد ذلك، فلا بأس بعودته إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا مع مراعاة احتساب الطلقة السابقة عليه. الأفضل ألا يأخذ زيادة على المهر في الخلع، ألا يأخذ إلا ما دفع إليها أو أقل، هذا هو الأفضل والأحوط خروجا من الخلاف. الاختيارات الفقهية.